فلا تقل لهما أف من الملائكة لهم وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى وَإِنْ قَرْيَةٌ

قل سبحان ربي هل كنت إلا ولم يكن له ولي من الذل وكبره